القوي المكتسب، فقير وما عنده شيء لكن قوي مكتسب، ليش ما تشتغل؟ قال والله ما لي خلق، ما لي خلق اشتغل، شغل تعب وهذا شيء. اعطوني زكاة انا فقير. نقول لا، لا تحل لك، لا تحل الزكاة، لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجلان ظاهرهما يعني قوة، فسأل النبي الزكاة صلى الله عليه وسلم قال فأعطاهما وقال واعلم أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. يعني إذا كنت قويا مكتسب ترى ما تحلك الزكاة، لكن أحيانا الإنسان يكون قوي مكتسب لكن مو لاقي شغل، يكون قوي مكتسب ما عنده مشكلة لكن دور لي عمل ما لاقي، عجزت أدور عمل ما لاقي. ممكن ممكن هنا يكون إنسان قوي مكتسب ما عنده مشكلة لكن وين ما يروح مسكر الباب، مثل الحين بعض البدو مساكين كذا مثلا، يقول لك يلا دور لي انا بشغل، يقول لك ما بي لا تعطيني صدقه، عطني شغل، ابحث عن شغل، لكن مو واجد شغل. يستحق الزكاه، يستحق الزكاه. اذا الغني لا تجوز ان تعطى له الزكاه، القوي المكتسب لا تجوز ان تعطيه. طبعا الغني خلاص انت تعرف هذا غني ما تعطيه زكاه، لكن القوي المكتسب اذا جاك قال لك عطني الزكاه لا تستفسر منه، تقول له ليش ما تشتغل؟ إذا قالك مو لاقي شغل دور لي شغل تعطيه زكاة. أما إذا قالك ما لي خلق عرفان أو شغل فيه تعب أو كذا أو شغل مو محرز يعني ما يطلع المبلغ اللي أنا أبيه أو كذا، لا هذا لا يعطى من الزكاة.